قال منصور بن عمار: كان لي صديق مسرف على نفسه ثم تاب، وكنت أراه كثير العبادة والتهجد، ففقدته أياما فقيل لي هو مريض، فأتيت إلى داره فخرجت إلي ابنته فقالت: من تريد؟ قلت: قولي لأبيك فلان. فاستأذنت لي ثم دخلت فوجدته في وسط الدار وهو مضطجع على فراشه، وقد اسود وجهه وأذرفت عيناه وغلظت شفتاه. فقلت له وأنا خائف منه: يا أخي، أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قول لا إله إلا الله. ففتح عينيه فنظر إلي بشدة ثم أغمي عليه ثم أفاق. فقلت له ثانية: يا أخي، أكثر من قول لا إله إلا الله. ثم قلتها له ثالثا ففتح عينيه وقال: يا أخي منصور، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قلت: يا أخي، أين تلك الصلاة؟ أين ذلك الصيام؟ أين التهجد والقيام؟ فقال: كان كل ذلك لغير الله، كان كل ذلك لغير الله، وكانت توبتي كاذبة، إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به، وكنت أفعل ذلك رياء للناس، فأبى الله إلا أن يفضح. قال: فكنت إذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب وأسدلت الستور وشربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي، ودمت على تلك مدة من الزمان، فأصابني مرض وأشرفت على الهلاك. فقلت لابنتي هذه: ناوليني المصحف، ناوليني المصحف وأخرجوني إلى وسط الدار في الفناء. قال: فأخذوني إلى وسط الدار في الفناء ومعي المصحف، فنظرت فيه وقرأت فيه، فقلت: اللهم بحق كلامك هذا في هذا القرآن العظيم، إلا ما شفيتني، وأنا أعاهدك ألا أعود إلى الذنب مرة ثانية، اشفني يا رب ولن أعود إلى الذنب مرة ثانية. ففرج الله عني، فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من المعاصي والذنوب، وأنساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي، فبقيت على ذلك مدة من الزمن، شهوات ولذات ومعاصي، أحارب رب الأرض والسماوات. فمرضت مرة ثانية، مرضت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت، فأمرت أهلي، قلت: أخرجوني إلى فناء الدار وجيئوني بالمصحف، أفعل كعادتي كما فعلت في المرة الأولى. فقرأت القرآن ثم رفعته إلى صدري وقلت: اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم من كلامك، إلا ما فرجت عني. قال: فاستجاب الله لي وفرج عني، وعاهدت الله ألا أرجع إلى الذنب والعصيان مرة ثانية، لكني عدت وتناسيت وتغافلت، فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن. فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كعادتي وكما تراني، ثم قلت لهم: إيتوني بالمصحف، إيتوني بالمصحف لأقرأ فيه. فلما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه، لما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه، فعلمت أن جبار السماوات والأراضين قد غضب علي، علمت أن جبار السماوات والأراضين قد غضب علي. كم عاهدته وكم تبت وكذبت في توبتي، وكم أمهلني وأعطاني من الفرص الواحدة تلو الأخرى، فعلمت أنه سبحانه قد غضب علي. فرفعت رأسي إلى السماء وقلت: اللهم فرج عني، اللهم فرج عني يا جبار الأرض والسماء. فسمعت كأن هاتفا يقول: تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت، فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت؟ أما تخشى أن تأتيك المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت؟ قال منصور بن عمار: فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات، فما وصلت الباب إلا وقد قيل لي أنه قد مات. حيل بينهم وبين ما يشتهون. لذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب. وكلما ترتجي قريب، ولكن الموت دون ذلك أقرب. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وكونوا مع الصادقين. إن الصدق هو طريق الجنة، وإن الكذب هو طريق النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما طريق النار فهو الكذب والعياذ بالله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبتلى الصادق؟ نعم يبتلى. يخذل؟ أبدا والله. عقبات تعترض الصادقين كثيرة، يتجاوزونها إذا علموا ما الثمن المترتب على الثبات والصدق مع رب العالمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ صفاتهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صفاتهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. اللهم أدخلنا مدخل صد وأخرجنا مخرج صد، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعلنا ممن يقولون الحق ولا يخافون فيك لومة لائم. حبب إلينا الإيمان.